بصلي بصلي رضا السعادة اهو هو اللي معاه كلهم بتوع السمليون بيسمعوه ماشي الهي ربنا يخرب بيتك لما جبت اللي انا عايزه يا مكري يا تربيني معلش